الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أمه أم سليم رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: خادمك أنس أدعو الله له، خادمك أنس أدعو الله له. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته، اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. رواه البخاري ومسلم. وورد في بعض الروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: وأطل عمره، قال أكثر ماله وولده وأطل عمره. والإمام البخاري رحمه الله لم يذكر هذه الرواية التي فيها الدعاء بطول العمر، ولكن جعل ترجمة الباب في الدعاء بطول العمر، ثم ذكر الرواية التي فيها أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. فأنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جاءت به أمه أم سليم، وكان عمر أنس 10 سنوات، فأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: هذا غلامك أنس يخدمك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووهبت ابنها لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاد ذلك عليها وعلى ابنها بالبركة والفوز العظيم في الدنيا والآخرة. أم سليم والدة أنس رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عنها وأرضاه، كانت رضي الله عنها من السابقات إلى الإسلام من الأنصار، ولما أسلمت أبى زوجها الأول السابق أن يدخل في الإسلام، وتركها وترك المدينة لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى الشام، فتزوجت بعده بأبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه، وكان مشركا، واشترطت أن يكون مهرها الإسلام، أن يسلم وأن يكون إسلامه مهرها. فلذلك قالوا كانت أعظم الناس مهرا رضي الله عنها وأرضاها كان مهرها هو الإسلام، أن يسلم زوجها رضي الله عنهم وأرضاه. فهذه الأسرة الطيبة المباركة كانت لها مكانة عظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يزور بيت أم سليم وزوجها أبي طلحة رضي الله عنهم وأرضاه. وكانت رضي الله عنها تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات تسقي الناس وتداوي الجرحى رضي الله عنها وأرضاه. فأنس رضي الله عنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة المال والولد وطول العمر وبالبركة في ذلك كله، قال: وبارك له فيما أعطيته. فأما كثرة المال استجيبت دعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما كثرة المال فهو رضي الله عنه كان أكثر الناس مالا في البصرة التي كان يعيش فيها، وقال: لي بستان في البصرة يحمل الثمر كل سنة مرتين، كل البساتين تثمر مرة واحدة إلا بستان أنس رضي الله عنه يثمر، ويجمعون ثماره كلها ثم يعود يثمر مرة أخرى ويحصدون ثماره مرتين في السنة. وقال: وإن لي ريحانا له رائحة المسك، كان له ريحان يزرعه في بستان تخرج منه رائحة المسك بدلا من رائحة الريحان، إلى غير ذلك مما وسع الله سبحانه وتعالى به عليه، وكان له قصر كبير في البصرة رضي الله عنه. وأما أولاده فقال رضي الله عنه: دفنت لصلبي 120 من الولد، وإن لي 100 يتعادون، يعني الذين ماتوا في حياته رضي الله عنه من أولاده وأولاد أولاده كانوا 120، وغير هؤلاء الذين ماتوا كان له 100 آخرون من أولاده وأولاد أولاده، يعني لا يزالون على قيد الحياة رضي الله عنه وأرضاه. وقالوا إنه من كثرة أولاده رضي الله عنه كان، يعني من كثرة أولاده وأولاد أولاده كان لا يعرفهم من كثرتهم حتى يعرفوه بأنفسهم، يقول: أنا ابن ابنك فلان وابن بنتك فلانة، وكذا من كثرتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما طول العمر فقد عاش رضي الله عنه، قيل عاش 103 سنين، وقيل عاش 107 سنين رضي الله عنه وأرضاه، وكان واحدا من آخر 3 من الصحابة رضي الله عنهم موتا، قالوا بعد وفاته رضي الله عنه لم يبق من الصحابة غير سهل بن سعد وأبو الطفيل عامر بن واسلة رضي الله عنه، فكان واحدا من آخر 3 عاشوا من آخر 3 يعني موتا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فحصلت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وهنا النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بكثرة المال والولد والعمر، ودعا له بالبركة كذلك، لأن الكثرة بغير بركة لا نفع فيها ولا فائدة، وتكون وبالا على صاحبها. فطول العمر كما أنه نعمة في حق من عمل فيه خيرا فهو بلاء ونقمة في حق من كان طول عمره سببا في زيادة ذنوبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فنفس طول العمر يكون نعمة لمن عمل فيه خيرا، ويكون نقمة على من كان كلما طال عمره ازدادت ذنوبه. وكذلك نفس الشيء بالنسبة للمال، فكثرة المال إذا صاحبها كثرة إنفاق في وجوه الخير وأعمال للبر والطاعة ويكسبه من حلال، يكون ذلك نافعا له وزيادة في أجره وثوابه. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. فكثرة المال في حق آخرين يكون زيادة في عذابهم، لا يكسبونه من حرام فيحاسبون عليه ولا يؤدون حق الله فيه ويستعملونه في معصية الله، فيكون تكون كثرة المال بلاء عليهم ويحاسبون عليه يوم القيامة، ويكون ذلك سببا في زيادة عذابهم وهلاكهم. وهكذا كل نعمة أنعم الله تعالى بها على الإنسان إذا أدى حق الله سبحانه وتعالى فيها فإنها تكون نعمة مباركة ينتفع بها، فلذلك دعا له عليه الصلاة والسلام بالبركة. وكان من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لكل من رأى شيئا يعجبه من نفسه أو من غيره أن يدعو بالبركة، فقال عليه الصلاة والسلام من رأى من نفسه أو من أخيه ما يعجبه فليبرك عليه، يعني فليدعو له بالبركة ويدعو الله تعالى أن يبارك في هذا الشيء أو يبارك لأخيه المسلم فيما أعطاه الله سبحانه وتعالى، وهذا الدعاء يكون من أسباب الحفظ. البركة أيها المسلمون هي يعني زيادة الخير ودوام الخير، الزيادة والنماء والدوام والاستمرار، وأن يكون هذا الشيء نافعا للإنسان في دينه ودنياه وسببا في زيادة ثوابه وأجره. وكثير من الناس يشتكي من قلة البركة في المال والرزق، فجاء في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أسباب من أخذ بها بورك له في ماله ورزقه بإذن الله تعالى، فعلى المسلم أن يأخذ بها. فمن ذلك الإيمان والتقوى، كما قال سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالإيمان والتقوى من أسباب نزول البركات وانفتاح البركات من السماء ومن الأرض، وكذلك من أسباب البركة في الرزق أن يكسبه الإنسان من حلال، وأن يكون اكتسابه للرزق ليس مشتملا على كذب ولا غش ولا خداع، وإنما اكتسبه بالصدق والبيان وعدم الكتمان وعدم الغش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان يعني البائع والمشتري، بالخيار يعني يحق لهما فسخ البيع طالما لم يتفرقا من مجلس البيع. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، إذا كان يتبايعان بالصدق والتبيين، فالصدق أن يكون صادقا في وصف السلعة والأمور المتعلقة بالبيع، وكذلك ليس فقط أن يكون صادقا بل أن يبين، لأنه قد يذكر معلومات صادقة ويخفي بعض المعلومات الأخرى، يعني قد يذكر بعض محاسن السلعة التي يبيعها قد يكون صادقا، هذه المحاسن فعلا موجودة فيها فهو صادق، ولكنه أيضا هذه السلعة فيها عيوب فهو يخفي هذه العيوب ويكتمها، فلا بد من اجتماع الأمرين. فيما يذكره من المحاسن في البضاعة أن يكون صادقا في ذلك، لا يكذب ولا يدعي محاسن ليست فيها، ثم في نفس الوقت أيضا أن يبين يعني ما كان فيها من عيوب جوهرية يعني تخل بالسعر وتؤثر فيه وهو يعلمها، فعليه أن يبين هذه العيوب. فإذا تعامل بالصدق والتبيين بارك الله تعالى له في بيعه وجعل الناس يقبلون عليه ويأتمنونه ويرتاحون للتعامل معه وحصلت له البركة. كذلك أيضا الصدقة، كثرة التصدق مما أعطاك الله سبحانه وتعالى تكون سببا في حصول البركة في مالك، وأن يخلف الله تعالى عليك خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وينادي ملكان: اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. فالمنفق يعطيه الله تعالى خلفا ويعوض عليه ويضاعف له ما بقي من ماله ويجعله مباركا، يحفظه له ويعصمه من استعماله في الحرام ويحفظه من الآفات. يعني ليست العبرة فقط بكثرة المال، ولكن يعني هذا المتصدق يبارك الله سبحانه وتعالى له في ماله ويحفظه من بلايا كثيرة كانت ستحصل له إذا لم يتصدق، ويبارك الله سبحانه وتعالى له ويخلف عليه خيرا مما أنفقه. والممسك يحل عليه التلف وضياع المال في أمراض وآفات وتلف، فهذا من أسباب حصول البركة في الرزق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، من أسباب حصول البركة في المال والرزق أن يصل الإنسان رحمه، أن يصل الإنسان رحمه أي قرابته، وصلتهم تكون بالإحسان إليهم بالقول والفعل والمال بقدر ما يستطيع الإنسان يحسن إليهم، وأن يكف أذاه عنهم بقوله أو فعله أو غير ذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه يعني يوسع له في رزقه، وينسأ له في أثره أي يطال عمره، فإن ذلك يحصل بصلة الرحم بإذن الله تعالى، فليصل رحمه. وكذلك أيضا الإكثار من الحج والعمرة بعد أداء الفريضة، كلما أتيحت للإنسان فرصة أن يحج تطوعا أو يعتمر تطوعا، فإن هذا أيضا من أسباب البركة في الرزق والوقاية من الفقر، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. أيها المسلمون، مر أسبوع من شهر رجب، هذا الشهر المبارك، دخل علينا شهر رجب وهو شهر حرام، ومر أسبوع من هذا الشهر واقترب شهر رمضان المبارك. وكان بعض السلف يقول: رجب شهر الزرع، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر الحصاد. يعني أنت الآن تزرع وتسقي في شعبان ثم الحصاد في رمضان. وشهر رجب هو أحد الأشهر الحرم الأربعة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: منها أربعة حرم،